مخلصين له لا تشركون به شيئا. والعبادة الذل والخضوع لرب العالمين. قلنا نحن لا تعبدون إلا الله، لا هذه إشياء نافية ناهية. ناهية ليش؟ لا تعبدون إلا الله. طيب، ومن كلام ابن كثير رحمه الله، من كلام ابن كثير ماذا قال؟ هنا من القسم ويبقى الفعل مرفوع. لا تعبدون الا الله، لا هذه ايش؟ نافيه يا جماعه. لو كانت نافيه كان صار فعل مجزوم. نعم. طيب مثل شلون؟ نعم وكيف؟ لا كلام كثير. تقول بالعكس ما تقول نعم. اعرف الشيخ بالنسبه للكلام الكثير يقول فيها انها قد تكون نافيه وقد تكون ناهيه. لا لا. لا تعبدون نون مثبوتة الآن لا نافية، لكن قال هذا خبر بمعنى النهي وليس قال هذه لا ناهية. في فرق بين كلمة هذا خبر بمعنى هذا خبر بمعنى النهي وبين أن هذه لا ناهية، في فرق. فمن كثير قال خبر بمعنى نقل، خبر بمعنى النهي، لكن هذا الخبر لا فيه نافية. طيب كلام لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، هذا خبر، لا تعبدون إلا الله خبر، غير لا تعبدوا إلا الله غير لا ناهية. طيب لكن هذا الخبر بمعنى النهي، يعني لا تعبدوا إلا الله، لكن هو نفس خبر في لا نافية بمعنى النهي، بمعنى النهي لا تعبدون إلا الله، فعل فاعل ولفظ الجلالة مفعول به، إلا الله إلا أداة استثناء لفظ الجلال والخيرين. طيب قلنا العبادة ذل وخضوع لرب العالمين، لا تعبدون الله مخلصين له لا تشركون به شيئا، ذل لا نافية وهذا خبر بمعنى النهي. طيب لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فلما طيب كنا إذن المخلوع لرب العالمين هذا آخر شيء. طيب ولما ذكر تعالى حقه أتبعه بذكر حقوق عباده وأولاها حق الوالدين. فقال وبالوالدين إحسانا. أي أحسنوا إلى الوالدين، أي أحسنوا بالوالدين. الحمد لله. وهذا يشمل جميع طرق الإحسان من القول والفعل والمال والجاه. وكل ما يسمى إحسانا فعطف تعالى حق الوالدين على حقه لعظم حقهما، فهما سبب وجود الولد ولهما الفضل عليه في التربية والعناية والإنفاق. ثم أتبع ذلك بالأمر بصلة الرحم وبقية الأقارب، فقال وذي القربى أي أحسنوا إليهم. وهذا يشمل القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم ويقدمون في البر بحسب درجاتهم في القرابة. فأنت تقدم مثلا ابن عمك ولا ابن عم أبيك؟ ابن عمك. وأنت تقدم أخاك ولا ابن عمك؟ تقدم أخاك. طيب واليتامى أي أحسنوا إليهم واليتيم من الآدميين من فقد أباه قبل بلوغه والإحسان إليه يكون بكفالته وحسن تربيته والعطف عليه الرأفة به وحفظ حقوقه وذلك لضعفه وذهاب من كان يقوم عليه بعد ما قلنا قبل بلوغه من مات أبيه قبل بلوغه قبل بلوغه وبعد يزغلنا قبل الإحسان إليه اكتب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام لا يتم بعد احتلام رواه ابو داود اثنين ثمانية سبعة ثلاثة وصححه في إغواء الغليل خمسة على تسعة وسبعين خمسة تقسيم تسعة وسبعين بعدين المساكين أي أحسنوا إلى المساكين والمسكين أي أحسن المساكين فإذا المسكين من أسكنه هو الذي أسكنه الفقر وقعدت به الحاجة فالإحسان إليه يشمل إعطاءه من الزكاة والصدقة والسعي في قضاء حوائجه ومواساته وتصبيره. يعني انت لو جاءت واحد فقير قلت يا اخي اصبر واحتسب ترى هذا الدنيا سجن المؤمن وهذه دار ابتلاء وانت الان يعني الحساب يوم القيامة عليك يسير ان شاء الله لان اغنياء الجنة لا يدخلون الجنة الا بعد الفقراء 500 يوم وانت هذا الكلام وان ما اعطيته طرشا ولا ما شافري ولا ما اعطيته له لكن له اثر في تصبير. فالمواساة والتصبير يعني بالكلام يقول الناس حسنا. يعني لو ما أعطيت شيء يعني على الأقل يجد منك كلاما. بل أحيانا يمكن يكون الكلام أهم أو أكثر أثرا في نفسه من مبلغ يسير أو من إعطائه ريالة. يمكن يكون الأهم الكلام يعني أثره عليه أكثر من الريالات تعطيه. فلنكتب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لتصبيره إيش ليرضى بالقضاء ويخف ألمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله رواه مسلم 5295. وقولي للناس حسنا وقولي للناس حسنا وقولي للناس حسنا أي ألين لهم الخير تترتب معهم في الكلام ولما كان المال لا يسع الكل كان من الميثاق كان كان لما كان المال لا يسع الكل ايش قلنا نقول الناس عن سنة قبل هذا قبل وقيل للناس عسنا ايش كان فيه ايش الساعة على الأرملة طيب بعد الحديث قبل وقيل للناس عسنا بعد الحديث ولما أمر بالإحسان بالفعل أتبعه بالأمر بالإحسان في القول فقال كيف وقولوا للناس حسنا أكمل إيش كتبنا ولما كان المال لا يسع الكل كان من حسن المعاملة أن لا يعدموا منك قولا جميلا كلاما طيبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال أبو العالية في الآية: قولوا للناس معروفا، ويدخل في القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس في هذه الآية قال: كونوا الناس حسنا، قال: الأمر معروف والنهي عن المنكر، فسره بهذا. ولما بدأ تعالى الميثاق بالأمر بعبادته على وجه الإجمال، وذكر الإحسان إلى الخلق، أتبع ذلك بذكر بعض العبادات، فقال: وأقيم الصلاة. أديها تامة قويمة بلا نقص، وآت الزكاة. أعطيها لمستحقيها عن طيب نفس، تبتغون الأجر من الله. طيب أعيد مرة ثانية، أعيد. ولما ذكر تعالى، ولما أمر تعالى بعبادته في أول الميثاق، ايوه الاجمال اتبع ذلك بذكر بعض العبادات. أتمع ذلك بذكر بذكر أشرف العبادات البدنية وأشرف العبادات المالية. أتبع ذلك بذكر أشرف العبادات البدنية وأشرف العبادات المالية. فقال: أقيم الصلاة وآتي الزكاة. طيب وآتوا الزكاة ثم تبتغون أجرا من الله. فكانت هذه التكاليف الثمانية هي مقتضى الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، ولكنهم لم يلتزموا بذلك ولم يفهموا به، فقال تعالى: ثم توليتم بانفسهم. رفضتم الميثاق بعد قبوله، والتولي ترك الشيء وراء الظهر، وأنتم معرضون في حال من الإعراض بالبدن وبالقلب، واستثنى تعالى قلة منهم فقال: إن توليتم إلا قليلا منكم. قبل ثم توليتم بعد قبول كذا نكتب: ثم توليتم بعد قبولكم للميثاق، والتولي ترك الشيء وراء الظهر، وهذا علامة الاستخفاف والرفض، وأنتم معرضون إلا قليلا. طيب إلا قليلا منكم، طيب ثم توليتم بعد قبولكم للميثاق، والتولي ترك الشيء وراء الظهر، وهذا علامة الإيش؟ الاستخفاف والرفض. واستثنى الله تعالى قلة منهم فقال: إلا قليلا منكم فإنهم قبلوا الحق وعملوا به. طيب وأنتم معرضون أي الذين تولوا كانوا في حال من الإعراض بالبدن والقلب، فكيف يرجى أن يقبل هؤلاء؟ شكل يقبل ضم الياء كسر الباء، ماذا يوجد التفاسير الأخرى؟ التفاسير من المعاني غير الفوائد. فوائد سنؤجلها. وقيل ايش؟ وقيل الصدق. اللين في القول. غيره. ايش قال ابن عطية؟ اخذ الميثاق قولا. ايوه يعني اخذ الميثاق بالقول، قلنا لهم لا تعبدوا طيب الا الله. نعم. طيب غيره. يقول ان في حسنا معناه ان لا تعبدوا الا لما يقول للناس حسنا معناه ان لا تعبدوا لما حذف نصارى الفعل مرفوعا وقرأوا بين كعب لا تعبدوا الا الله على النحو وبالوالدين احسانا اي ووصيناهم بالوالدين احسانا جرا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند امرهما فيما لا يخالف امر الله تعالى. طيب فإذا أنت تريد يعني الآن قولوا للناس هل يشمل الكافر؟ يشمل الكافر، يشمل الكافر دون مداهنة ولا إذن حتى هذه الفوائد حطوها. وفي الآية حسن الكلام مع الناس حتى الكافر لكن دون أن يداهنه أو يقره على دون أن يداهنه أو يقره على باطل. إيش قال هو عبارته؟ إيش؟ فبدأ ندخل في الفوائد. فأحسن أننا نؤجل هذا إلى الغد. طيب ذكرنا المرة الماضية في كتاب الأحكام والفوائد ما جاء في قتل الحيات اقتلوا الحياة واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهم يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يستثنى من ذلك الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها لأنها من الجن وقد يكون مسلما. أتبعه بقوله بعد ذلك حدثنا هناد حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء منهن فاقتلوه. طيب حدثنا هناك حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إن نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه. طبعا أبو ليلى الأنصاري صحابي والد عبد الرحمن بن أبي ليلى. الحديث هذا في ماذا؟ الحيات داخل البيوت. الحيات داخل البيوت تسمى عوامر. تسمى عوامر إن لبيوتكم عمارا سواكن يعمرونها سكانها من الجن. سكانها من الجن جنان البيوت. لماذا سميت جنان البيوت؟ لأنها تلاجم البيوت. سميت عوامر جمع عامرة لطول عمرها فتسكن البيت ولا تفارقه. إذا جنان البيوت والعوامر والعوامر والعمار كلها مقصود بها الجن الذين يسكنون البيت ويلازمونه ولا يفارقونه. ففي معكم في بيوتكم طبعا هو يقول أن الصحابة في المدينة في معكم في بعض بيوتكم ما هو كل البيوت يعني لا بعض البيوت في عوامر من الجن يسكنون البيوت معكم. وحيث أن الجن منهم حيات وكلاب وقسم يحلون ويضعنون منهم قسم يطيرون في الهواء مثل الذين يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع. فأخبر أن من الجن من يطير في الهواء ومنهم حيات الكلاب ومنهم يحلون ويضعنون مثل البشر قبائل يذهبون مكان إلى مكان. طيب الحيات ما هي كلها جن. بعض حيات أصلية حيات من الدواب التي تدب على ظهر الأرض. هذا الحيات بعضها جن على شكل الحيات وبعض هذه الحيات تسكن معكم في البيوت. بعض الجن يسكنون معكم في البيوت في المدينة. في ناس أسلم في جن أسلموا في جن أسلموا وبعض يسكنون البيوت يمكن يخرج على شكل حية. فهل يقتلوا مباشرة يمكن يكون قتل أخاه المسلم الجني؟ طيب إيش الحل؟ طلعت حية في البيت إيش الحل؟ يمكن يكون هذا من الجن اللي أسلموا في المدينة يمكن يكون حية ملع حية أصلية وليس جنا تشكل على صورة حية. طيب ماذا نفعل معه؟ قال حرجوا عليهن ثلاثا يعني ضيقوا عليها. يعني عندما يقال أنت أو أنت في حرج إن عدت إلينا كأنه يقول يعني إن عدت إلينا لا تلومينا إذا تتبعناك بالطرد والقتل. طيب بعض فسر قال أنشدك بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان، حرج عليه بالعهد. بعضهم يقول مثلا يقال له أسألك بعهد الله ألا تأتي إلينا أو لا تخرج علينا، هذا تحريج وأخذ العهد. إن ظهر بعد ذلك يقول في رواية مسلم فاقتلوه فإنه كافر، وفي رواية فاقتلوه فإنه شيطان. إذن بعد ما تقول أسألك بالله ما ترجع إلينا، أسألك بالله ما تظهر علينا وحرج عليك، وبأسألك بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم يعني على الشياطين الجن والشياطين، طيب كل هذه حول هذه المعاني، وأسألك بالله وحرج عليك بالله وأسألك بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم وأن لا تظهر لنا وأن لا أن لا تخرج علينا وأن لا تظهر وأن لا تكون مع. طيب إذا ظهر بعد ذلك يعني نحن نقول له الكلام ثلاث مرات، إذا ظهر بعد إذا ما اختفى وأصر على البقاء والظهور، طبعا هذا ممكن يكون حية عادية ما فهمت شيئا ولا فتقتل، أو يكون من الجن كافر يكون كافرا لا يستجيب ولا يرعى عهد ولا شيء أصلا فيقتل ويستحق القتل، فعند ذلك إما أن يكون جنيا كافرا أو حية متمرد من أبناء إبليس شيطان يستحق القتل فتقتل عند ذلك تقتله. طبعا إيش الفائدة من هذه الحركة من قضية يعني هؤلاء الذين بالمدينة كانوا جن بالمدينة أسلموا وبعضهم على شكل حيات يظهرون على شكل حية يظهرون للإنس على شكل حية، يمكن يكون هذا جني مسلم، طيب إيش الحل معه؟ قال يعني نحرج عليه ثلاثا ونكرر عليه ثلاث مرات، إذا كان أصر على البقاء وما اختفى ما ذهب يقتل يستحق القتل عند ذلك. طيب هذه الرواية اللي فيها عهد نوح وما فيها من يعني في سند السند هذا يقول الترمذي حسن غريب، ايش يعني نسألك بعهد نوح او نسألك بعهد نوح؟ العهد الذي كان حين ادخال في السفينة قال ألا تؤذينا فإذا الطلب بعدم الإيذاء. ما هي مذاهب العلماء في هذه المسألة حيات البيوت أو الحيات عموما؟ يقول مبارك فيه رحمه الله اعلم أنه ورد في قتل الحيات أحاديث مختلفة، ولأجل ذلك اختلف أهل العلم، فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع في الصحاري والبيوت في المدينة وغير المدينة ولم يستثنوا نوعا ولا جنسا ولا موضعا، واحتجوا بأحاديث عامة. طيب فبعض العلماء قال أبد ولا أنا ما يعني تقتل كل الحيات خلاص، ليش؟ قالوا عندنا نصوص اقتلوا الحيات خلاص. طبعا هذا ممكن يوافق يعني عقول بعض الناس، يقول يعني اشوف البيت حيه واجي اقول لها ايش احرج عليك واسالك ايش الكلام وانا اقتل على طول، انتظره لين يدخل جحر ثم يخرج على اولادي مره ثانيه ثم فاقتله اقتله مباشره. طيب قال الطائفه تقتل الحيات اجمع الا سواكن بيوت المدينه حيات المدينة فقط هي التي إيش لا تقتل ويحرج عليها والعهد، لأنهم جن كانوا بالمدينة ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، فلهم خصوصية فقد يكونون من بعضهم على شكل الحيات في البيوت. بعض العلماء قالوا تقتل الحيات أجمع إلا سواكن بيوت المدينة وغيرها فلا يقتلنا. طيب، فإذا المدينة يعني حيات بيوت المدينة وغير المدينة. وقال بعضهم تنذر سواكن بيوت المدينة وغيرها، فإن ظهرنا بعد الإنذار قتلنا. أما غير البيوت يقتلنا من غير الإنذار. وقال بعض العلماء لا تنذر إلا حيات المدينة فقط، وأما حيات غير المدينة من جميع الأرض والبيوت تقتل من غير إنذار. وقال الطائفة يقتل الأبتر وضبط فيتين من غير إنذار سواء كان في المدينة وغيرها. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر. إذن يعني ما يعني بارك فيه ما رجح، ترك مفتيحة، حكى الأقوال وتركها مفتوحة. المدينة النبوية طبعا يخفون المدينة النبوية طيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن بعضهم قال هذا خاص بوقت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الآن خلاص يعني اختلف الوضع. طيب الواحد الآن يعني لو يريد الأحوال الآن القضية، طبعا حيات الصحاري والبراري تقتل إلا اللي مثل قضيب الفضة رقيق دقيق ما يتلوى أثناء الحركة، هذا الذي لا يقتل، والباقي كله يقتل إلا الآن إلا التي في البيوت. والمشكلة هنا طبعا التي في البيوت. فبعضهم يقول يعني حين أنا إذا رأيت حية في البيت يعني أنتظرها يعني أكلمها. بعض الناس طبعا لا هذا الكلام لا لا لا بالنسبة لهم يعني ما يدخل عقولهم. كيف أكلم حية؟ يقول كيف أكلم حية؟ أقتلها على طول. إيش استنى؟ انتظر أنا انتظر. نقول هم ترى فيها نصوص، المسألة فيها نصوص صحيحة، يعني المسألة ما هي مسألة يعني أنت الآن نشوف مبارك فيه رحمه الله على جلالته ما رجح، ترك يعني ذكر الأقوال وقال لكل من هذه الأقوال وجه قوي. طبعا حتى يعني قصده حتى اللي قالوا نقتل ما ننتظر في البيت غير البيت نقتل للأمر العام الذي جاء وخلاص. طيب لكن لو واحد قال يعني طيب أنا مقتنع فعلا أنه في جن على شكل حية حسب الحديث الذي رواه، يعني حديث صحيح جن على شكل حية، وإن هذه الجنة على شكل حياة ممكن يكونوا مسلمين ممكن يكونوا كفار. طيب، وإن هذول الجنة اللي على شكل حياة اللي ممكن يكونوا مسلمين يسكنون ممكن يسكن ممكن يكون في البيت، يوجد في بعض البلدان حياة في البيت تخرج على الناس. في المدينة كان يوجد حياة في البيت، كلام جاء على الجن اللي في المدينة. طيب ماذا نفعل معها؟ طيب لو شفنا حية أقول لك أحرج عليك بالله، أسألك بالله أن تخرجي، أسألك بالله أن تخرجي، أسألك بالله أن تخرجي، أسألك بالله أن تخرجي. طيب لو كانت مسلما ستذهب تختفي خلاص ولا تي. طيب وإذا ما يعني إيش أسألك بالله أن تخرجي ما تغير شيء، بقيت موجودة. طيب طيب نقول خلاص اقتلها، فإما أن تكون حية عادية، وإما أن تكون متمردا من الجن وشيطانا ما يبغى لا يستجيب للتحريج ولا للسؤال بعهد الله ولا شيء، ما يستجيب يقتل خلاص. يعني التحريج عليه ما يأخذ وقت، يعني ما أنت لو قلت هذا الكلام الذي يعني سبق، حرجوا عليهن ثلاثا، أنت في حرج إن عدت إلينا، أنشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سيدنا، أسألك بالله. طيب أنت الآن تخاطب هذا، طبعا الجن فيهم ذكور وإناث، الخبث والخبائث ذكور وإناث، الحية هذه ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، يعني من الجن. فنقول التحريج ما يأخذ وقت، أنت حتى تتلفظ بالألفاظ هذه ما تأخذ وقت، ما عندك مشكلة يعني. طيب إذا ما ذهبت خلاص اقتلها، حرج عليها ثلاثا، وإذا ما ذهبت اقتلها. وانا كنت واحد من الشجعان يقول والله انا اترك البيت وامشي، امشي يعني خلاص. طيب يقول فاقتلوه فانه شيطان، فان بدا بعد ذلك فاقتلوه فانه كافر، وفي روايه فاقتلوه فانه شيطان، روايه الحديث يعني. يقول فإن بدا بعد ذلك ظهر بعد التحريج فاقتلوه فإنه شيء. بعضهم قال يعني أنت إذا حرجت عليه وأصر على البقاء طبعا خلاص طيب يقتل. طب واحد قال يعني إذا يعني أبغى أخذ في كيس وأحط وأديه بعيد وأخلص، ما أبغى أقتله، طيب يمكن يطلع جني مسلم ولا أبغى. طيب إيش اللي قال؟ طيب أبغى طريقة من الطرق يعني، طبعا في بعض البلدان في شركات خاصة لهذا، يعني تحصل حية في البيت تتصل على الشركة، الشركة تجي تتعامل مع الموضوع. فقال يعني خلاص أشيل خليهم يشيلوها في كيس ويروحوا فيها خلاص ماشي، ليس يعني ما هو غلط. يعني إذا قال والله أنا الآن يعني يمكن يكون هذا جن مسلم، يمكن جن مسلم، طيب فأنا أخليهم يحطوها في كيس يأخذ في كيس يأخذ على محلات الحيوانات الجميلة. يعطيه مجال طبعا يعني نظرا لأن هذا نادر الكلام الآن، خلاص الناس في شد ناطحات سحاب عايشين في شقق وفي دوبلكس الآن خلاص، يعني يمكن من زمان مع البيوت العربية القديمة يعني الآن عماير في الغالب ما يعني الآن في حيات في حيات في الشقق في العماير نادر جدا يعني. اللاجئين يجون ايوه الان خلاص، يعني غالب البيوت هذه كان من زمان، يعني البيوت كانت حولها زراعات وبس يعني حقول وبيوت شعبيه، بيوت قديمه وشعبيه وعربيه. الآن البيوت الحديثة خلاص غالبا يعني بيوت اسمنت وحديد، ما تلقى في جحور مثل أول، جحور في داخل البيوت ترى اختلفت يعني، فصارت هذه المسألة نادرة جدا نادرة جدا، لكن قد يقع قد يقع. طيب بالنسبة للأخ جاء نقيم جاب لنا يعني بعض الفوائد من بحث الإنترنت عن موضوع أنواع الحيات، بعد البحث والاستقصاء تبين أن أقرب شيء إلى الحديث من هذه الأفاعي هو نوع يقال له الكوبرا والراتل، راتل السنيك، الحية ذات الجرس. يقول بالنسبة للكوبرا المعلومات الموجودة من الإنترنت، حية سامة تلك في جنوب شرق آسيا يبلغ طوله 16 قدما، تأكل حياة أخرى والأوزاغ متوسط عمر 20 سنة. طريقتها في الحصول على الفريسة تتابع الفريسة بالنظر وكذلك بطعم الهواء على لسانها. تصطاد الفريسة بطريقتين، الطريقة الأولى تغرس أنيابها فيها مع إخراج السم إلى جسد الفريسة، الطريقة الثانية صعق الجهاز العصبي للفريسة، وهذا السم أو الصعقة لا تأتي إلا عند محاذاة عينيها، أي كلمة محاذاة عينيها يعني مأخوذة من موقع ديسكفري كذا، لا كلمة محاذاة عينيها يعني هم الآن يقولون هذا، يقولون غدة السم موجودة عند العين. طيب إذا نظرت إلى الشخص أو الفريسة غير غرس الأنياب، إيش الطريقة الثانية؟ هذه معروفة، هذه خلصنا منها. كذا قالوا صعقة كهربائية، تصيب بصعقة كهربائية من البعد عند محاذاة عينيها، يعني من كانت أمامه. طبعا هم يفسروها بصعقة كهربائية، بس يمكن يكون هي يعني الحديث اللي مر معنا انه عند النظر إليه يصيب البصر أو يصيب الحبل، الحمل الجنين يسقط. طيب أيضا لبصق الرذاذ الخفيف على عين الفريسة كذا، يعني أن هذه الأفعى ترسل رذاذا خفيفا على عين الفريسة. هذا موقع ديسكفري. طيب اذا يعني بدانا نفهم يعني مساله ان الذين يقولون الكلام هذا اللي قد يستغربون الكلام الدرس الماضي، الحديث حديث صحيح ما في نقاش، يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، وقالوا في الشرح بمجرد النظر اليها تسبب العمى أو إسقاط الجنين فإنهم يلتمسان البصر يطلبانه ويطمسان البصر ويعميان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما. شوف سبحان الله كلام العلماء، الكلام السراح، يعميان البصر لخاصية السمية في بصرهما. إذا قارنا بموقع الآن هذا المعلومات موقع ديسكفري وغيره، ترسل سمها إلى عين الفريسة، وفي يعني عبارة أخرى بصق الرذاذ الخفيف إلى عين الفريسة. ترسل سمها إلى عين الفريسة، لتبسط رذاذ خفيف إلى عين الفريسة لتسبب صعقة للفريسة عند محاذاة عينيها. أشوف هذه عبارات الكفار الآن، هذه عبارات كفار، تسبب صعقة عند محاذاة عينيها، تبصق الرذاذ الخفيف إلى عين الفريسة، ترسل سمها إلى عين الفريسة. طيب، وكلام شراح الحديث يعميان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما. قال القاضي رحمه الله: وفي خواص الحيوان عجائب لا تنكر، وقد ذكر في خواص الأفعى أو ذكر أن الحبل يسقط عند موافقة النظرين، يعني إذا وقع نظر الحامل على نظر الأفعى ونظر الأفعى على نظر الحامل. قال: وفي خواص بعض الحيات أن رؤيتها تعني، ومن الحيات نوع يسمى الناطور، متى وقع نظره على الإنسان مات. طيب، إذن الحين نجي إلى الناطور. الناطور ينطبق عليها الحية ذات الجرس. طيب، أعراض سم الكبرى: حروق مؤلمة يتبعها إغماء وضعف بعد نصف ساعة وعدم القدرة على الكلام. الصعقة الكهربائية تأثيرها على الجسم إلى 6 أيام وقد تؤدي إلى الموت، هذه على الصعقة. ويستخدم الهنود سحرة الهنود الكبرى في الهند مع استعمال الموسيقى لإخراجها من مكانها وتتمايل إلى الأعلى. طيب، الحية ذات الجرس راتل سنيك، مكان وجودها كاليفورنيا، ملامح واضحة مميزة بألوانها، بالنظر إلى ذيله هو أحسن طريقة لمعرفته. عجيب، بس ما قالوا كيف صفة الذيل. يا أبو، هل هو مثل مقطوع الذيل؟ هذا الكلام. يملك جسما قويا وصغير الرقبة، مثلث ومحدب الرأس، وعينه بيضاوية مثل أعين القط، ما هي دائرية يعني، بيضاوية. ولا تقترب، مكتوب كذا يعني، ولا تقترب من عينه لأنك سوف تلدغ في الوجه. حيات موجافي نوع من الحيات، موجافي نوع من الحيات ذات الجرس، لا خاصية التأثير على الجهاز العصبي وتؤدي إلى السلل. تملك طلقة حول بؤبؤ العين، ودائما يستخدم الصلصلة في ذيله مثل لعبة الطفل. الحية الجرس تهجم من غير سم وتسمى باللدغة الجافة، إذا لدغت يعني تسبب جلطات في الدم، حساسية، صدمة عصبية، أعراض أخرى: ترخم دخول العين وتعسر البصر والتسنن العضلي وفقدان الوعي يؤدي إلى جلطة في الدم. يعني هذا النوع من الحيات في ذيلها مثل الجرس، يعني تسمع جرس كأنه لعبة أطفال، تسمع جرسا كأنه لعبة أطفال. طيب، إذا ما لدغ ماذا يمكن أن يفعل؟ من بعد من بعد. طب ايش تسوي من بعد؟ تنظر الفريزه، إلى عين الفريسة. طيب إذن هذه كوبراز إيراتل سنيكس أقرب شيء إلى موارد الحديث. طيب جزاك الله خير، هذا جوز طيب. يقول السؤال أنا شاب أبلغ 22 سنة أدرس الجامعة بالمغرب دراسات إسلامية، هل يوجد أي طريقة للالتحاق بطلب العلم في الجامعات؟ يعني يمكن مكاتبة الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى ومتابعة ذلك بالاتصال، لعله يكون هناك فرصة. يقول إذا شغلت عن صلاة الوتر بقراءة كتاب فأذن الفجر قبل أن أصليها، هل أصليها؟ نعم صليها، حتى لو أذن الفجر صلي الوتر لا مانع. توفي خالي، توفى الله خالي، وكان له ابن من زوجة أخرى غير التي معه، وعند تقسيم الميراث امتنعت الزوجة والابن الذي هو من أم أخرى عن سداد دينه، وأصبح الآن عليه دين، فهل عليه إثم أم أن الزوجة والابن هم الآثمين؟ إذا مات الميت يؤخذ من تركته سداد الدين قبل التقسيم، قبل الإرث، تقسيم قبل تقسيم الإرث يؤخذ منه سداد الدين كل عام، يؤخذ منه، ولا يحق لبعض الورثة أن يمتنعوا يقولون نأخذ نصيبنا وما لنا دخل، لا ما يجوز، يسدد من دين من تركة الميت الدين ثم يقسم الباقي على الورثة. كيف السبيل للنجاة من رق الذنوب؟ كيف السبيل؟ التوبة طبعا، الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة، والحسنات يذبن السيئات، أحسن عمره إذا استطعت. هل يجوز استثمار في الصناديق الاستثمارية؟ لا بد من دراسة كل صندوق، لازم. ما هو الخلاف بين الشورى والديمقراطية؟ كبير كبير. أول شيء الديمقراطية حكم الشعب للشعب، يعني ما في، ما هو مستمد بالقرآن ولا من السنة، يجتمع مجموعة من الناس هذول ممثلي الشعب المنتخبين، يقال يلا يا جماعة انتخابات، يلا اللي يبغى ينتخب يروح يسجل، يسجلوا الناخبين، يلا اللي يرشح نفسه يرشح، يرشحوا المرشحين، ثم يقال يلا أنت يا الناخب انتخبوا، انتخبوا هذا هذول، هذا البرلمان الهيئة التشريعية. في انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية وانتخابات انتخابات كثيرة. يلا انتم الهيئة التشريعية انتم غبتم، يلا اجتمعوا الآن انتم ممثلو الشعب، حطوا قوانين على كيفكم، خلاص الشعب اختاركم، حطوا قوانين، يحطوا يجتمعوا يحطوا قوانين، خلاص تصير هذه قوانين يرجع إليها ويحكم بها، هذا الكفر بعينه، خلاص هذه الديمقراطية. الديمقراطية أنك تخلي الناس يختاروا وينتخبوا ممثلين عنهم للبرلمان التشريعي، فهؤلاء يضعون القوانين ويسنونها. طبعا ممكن يحط قانون إذا زنت البنت برضاها فليس عليها ولا على من زنى بها شيء، خلاص برضاها، إذا ما كانت 18 سنة فما فوق، وكان زنت برضاها ما عليها ولا على الزاني بها شيء، خلاص قانون طلع، طلع القانون. الشورى في الإسلام غير، أول شيء ما في مشاورة في ترك واجب ولا فعل محرم، لا، المشاورات في الأمور المباحة، نفعل كل ما نفعل كذا، ويشاور أهل الحل والعقد والخبراء والمختصون كلهم في تخصصهم. يقول هل يحصل الثواب لمن استمع المحاضرات عبر الانترنت؟ نعم يحصل له ثواب، لكن ليس مثل الجالس في المسجد، إنما له ثواب. أجهضت حملها بعد شهر ثم ندمت وتابت، خلاص ما عليها شيء، ما دام ما تعدى شهر فهو نطفة. تقرأ القرآن وهي حائض لا بأس، بشرط أن لا تمس المصحف، بشرط أن لا تمس المصحف من المغرب. هل يجوز الاشتغال بخطبة بنت والدها توفيت منذ 10 أيام؟ هل يجوز لأولاد وبنات الميت على خطبة البنت؟ كيف يعني هل يجوز أن تخطب بنت أبوها مات من 10 أيام؟ الجواب نعم يجوز، يعني إيش المانع؟ ما المانع؟ أصلا المرأة ما تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا الزوج، خلصنا. والآن هذا أبوها مات من 10 أيام، حتى لو أرادت الحداد على أبيها وترك الزينة 3 أيام بس راحت صارت 10، يجوز أن تخطب. بعض الناس يقولون عيب، نقول لا ما هو العيب، هذا عندكم وأعرافكم تختلف. أما بالشرع ما في مانع تخطب البنت بعد 10 أيام من موت أبيها، ما في مانع تخطب لها وليا بعد أبيها، ينظر الولي الذي بعد أبيها قد يكون أخوها. هل يجوز للخاطبة أن تشترط على خاطبها على عدم التعدد؟ هم يشترطون أو من وكلوه إذا أرادوا، أهل يعني الفتاة أو من توكله الفتاة يشترط. هل صحيح أن فضل قول الذكر مرة واحدة تشخير 70,000 ملك لقائله يوم القيامة؟ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعباده، الحمد لله الذي نزل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. لا يصح هذا، لا يصح. هل تحية الحرم الطواف؟ نعم، إذا دخل يريد الحج أو العمرة يبدأ بالطواف، وإلا يصلي ركعتين كبقية المساجد. أريد الذهاب للجهاد وأبي وأمي تقول لي اذهب وأبي يقول لا تذهب، إذن لا يذهب حتى يرضي والداه ويرضى والداه. يقول أن جده رحمه الله قد توفي وأوصى بوصيتين، الأولى أن يكره في مسقط رأسه في جنوب المغرب، والثانية أنه أمر بدفن في غرفة في مقبرة بنية التبرك من القرآن الذي يقرأ. لا يطاع أبدا، لا يطاع، يدفن في المكان الذي مات فيه، هذه السنة، ولا ينقل إلى بلد أخرى. ليس من السنة نقل الميت إلى بلد أخرى، يدفن حيث يموت، هذا أولا. ثانيا بالنسبة الذي أوصى به من دفن في غرفة في مقبرة ليقرأ القرآن، هذا أيضا عمل غير مشروع، والدفن في غرف يؤدي إلى تعظيم الأموات، لأنه بناء عليهم، بناء على الول والسنة لمقابر المسلمين أن تكون مكشوفة ما لها غطاء ولا سقف، مكشوفة على الأرض مقابر المسلمين، يحفر ويدفن في اللحد أو الشق، إما أن يجعل فوق القبر شيئا فلا، ولا شيء، لا مظلة ولا سقف ولا غرفة ولا شيء. والبناء على القبور منهي عنه واضح، نهي عن البناء على القبور فلا يجوز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.